وحشر لسليمان جنود من الجن الله. يا سلام يا سلام. ايوه يا شيخ محمود. وعلى قد وعلى قد والنبي استنى. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا رسول الله حتى إذا هتوا وادي النمل قال لتنملة ويا أيها Wow. نعمتك التي Oh, Thank you. يستر كما كما تتسمى ضحك من قولها وأنا أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قوله سلام ايوه من اداء فتبسم ضاحكا Yeah. سلام يا سلام نعم يا قرآن وجئتك من الغي يقين أما كنت غير غريب وجئتك من سبأ بنبأ يقين أيها النبي يا شيخ محمود وحاج أبوك يا شيخ أبوك سلام قبل ما خدنا بالنا. فنفخ غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع وجئتك من سبع بنبع Yeah.